بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. إيش معنى يتقفرون؟ يطلبونه، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ ها؟ أنت مستأنف يا منف. معنى مستأنف معنى أن الله ما يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. هؤلاء القدرية ينكرون علم الله. أخبرهم أني منهم براء، أني بريء منهم وأنهم براء مني. هل التبرؤ يكون من المسلم؟ يعني هو تبرأ باعتبار أن هذا القول كفر. قوله في هذا الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته في سياق الإيمان، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل في القرآن ما يرادف هذا؟ من سيجيب؟ يرادف هذه الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وزيد في هذا الحديث القدر، فأدلة الإيمان بأركان الإيمان مذكورة في كتاب الله، وسادسها أن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله: أن تعبد الله كأنك ترى. سأل قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان فيما بين العبد وربه، أن يكون شديد المراقبة لله عز وجل، فيعبد الله كأنه يراه. وفي هذا الحال يكون عظيم الخشية لله سبحانه وتعالى، ويستحضر أن الله رقيب على كل شيء. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكان الله بكل شيء محيطا، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فإذا استحضر الإنسان ذلك، وأن الله يعلم متقلبه ومثواه، استحضر أدى به ذلك إلى الإحسان، أدى به ذلك إلى أن يعبد الله عبادة عظيمة، فلا يقدم على معصية خشية مراقبة الله، ولا يفرط ولا يقصر في مأمور خشية مراقبة الله سبحانه وتعالى ونظر الله إليه. وحاصل ذلك أن الإحسان يكون في عبادة الله عز وجل عبادة بخوف وورع، وأن الإحسان استحضار مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى في السراء والضراء وفي أي حال يكون الإنسان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا عما تخفي عليه يغيب. ففسر الإحسان في هذا الموضع فيما بين العبد وربه بعبادة الله، وليس مجرد عبادة بل بإخلاص، كأنه يرى ربه. وما ظنك بإنسان يعبد الله كأنه يراه؟ ففي هذا الحال لا يتصور مع ذلك شرك، ولا يتصور مع ذلك رياء، بل عمله كله لله. وفي هذا دلالة إلى أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فرؤيته غير مستحيلة، إنما في الدنيا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي الحديث الآخر: وكيف لو رأوني؟ قال: لكانوا لك أكثر، لكانوا فيك في لكانوا لك أكثر طلبا، أو قال أكثر رغبة، ومنك أكثر مخافة. وقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله عز وجل، وما من حركة تفعلها تستحضر فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الحال، كما قال ذلك الرجل حين أن بذل وسعه إلى أن وصل إلى المرأة التي أرادها، قالت: اتق الله، ذكرته بتقوى الله فقام عنها وهي أحب النساء إليه. قوله في هذا الحديث: فأخبرني عن الساعة، جبريل يريد أن يبين للناس الإيمان بالساعة التي هي القيامة، فإنه لا يجوز أن الإنسان يشك فيها. فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أنا لا أعلمها. وكما تقدم أن الله عز وجل أخفاها، وهي من أمور الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنه علم الساعة. وقد قال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لكن طلب منه علامات لها، فأخبره عن بعض علاماتها الصغرى لا الكبرى. فعلامات وأمارات الساعة قسمان: علامات كبرى كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض، وآخرها طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لن تكون آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه العلامات الصغرى أخبره ببعضها، ومن تلك العلامات والأمارات، أمارة الشيء وعلامة الشيء بمعنى واحد، أنها تكثر السراري، وأن الناس يكثر عندهم المال، كما أنه يكثر عندهم المال حتى يصير الحفاة ورعاة الأغنام عندهم القصور الشامخة، كذلك أيضا تكثر السراري حتى يتزوج الرجل الأمة سرية، فعندئذ تلد أمة بنتا حرة تلحق أباها، فتصير البنت سيدة أمها، تلد الأمة ربتها أي سيدتها، لأن أباها حر. والعلامة الثانية: وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة أي الفقراء، الذي يكون عالة على غيره، رعاء الشاء، أولا أنهم كانوا حفاة يمشون بغير نعال، ثانيا عراة أي مقطع الثياب، ثالثا عالة فقراء، رابعا ما عندهم إلا شويهات رعاء الشاء. مع هذا الفقر وهذا الضعف المالي ينفتح تنفتح عليهم الدنيا، فلا تدري إلا وأمثال هؤلاء يتطاولون في البنيان. ومعنى يتطاولون، إذا بنى جاره بيتا مثلا من دور قال أبغى دورين، وجاره الثاني إذا بنى دورين قال ما يكفيني لابد ثلاثة دور حتى أكون أنا أطول منه دارا بنيانا. فهكذا يكونون يتباهون حتى يريد أن يكون أطول من حوله بنيانا. فأعلمه بهذه العلامات، والعلامات الساعة الصغرى كثيرة، لكن هذه من علاماتها التي قد حصلت. فكون السراري حصلت كثير، وكذلك أيضا والحفاه العراه يعني تجد الفقراء كذلك أيضا اتسعت لهم الأموال، هذا حصل بعضه أو حصل جملة منه، فهذه الصغرى حصل منها كثير، ولا يعني أنها يعني على أن يقال أن الساعة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة ونبي الساعة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، أي كالسبابة والوسطى، أي مقترنان، لا الفارق بينهما كما بين السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، وما يدريك لعل الساعة قريب. ولهذا أخبر الله عنها بصيغة الماضي كأنها قد أتت وتحقق مجيئها، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهكذا، فهي قريبة وكل آت قريب، وعمر الدنيا قصير مهما طال بدون أن يعلم تحديد زمنها كما يفعل بعضهم، فذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن عمر الدنيا قريب، ولا سيما هذه الأمة قليل المكث كثير الأجور، عملوا كما جاء في الحديث أن أمة عملت إلى الظهر وآخر عملوا إلى العصر وهذه الأمة إلى غروب الشمس، وكان أجر هذه الأمة أضعاف أجور الأمم الأخرى، وهذا مفاده على أن مكث هذه الأمة زمن هذه الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما بين العصر إلى غروب الشمس، فهو وقت قصير غالبا من هذا في هذا الوقت، ولا سيما في أيام الشتاء ما هو إلا وقت قصير ثم تغرب. قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني لبث وقتا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ وما أخبر عمر إلا ليعلمه أن ما جاء به جبريل، أخبرهم ليعلمهم أن ما جاء به جبريل أراد بذلك تعليمهم الدين، وبالأخص أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، فهذه تشمل عموم الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين، المرتبة الأولى الإسلام، ثم الثانية مرتبة الإيمان، ثم الثالثة الإحسان. فالمرتبة المرتبة الأولى الإسلام لها فروع كثيرة وشعب كثيرة ومنارات كثيرة، وهكذا من ذاقها ذاق طعم الإيمان، وأركان الإيمان لها معاني كثيرة وبيانات كثيرة، وكل من ألف على هذا الباب، كل من ألف المتقدمين ألف أو جل على هذا المنوال، منوال حديث الإيمان والإسلام، وما كانوا يسمون كتبهم كتب العقيدة أو يسمونها كتب التوحيد، كم يسمونها كتب الإيمان، الإيمان القاسم بن سلام، الإيمان بن أبي شيبة، الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية، حتى من المتأخرين أيضا الإيمان لفلان لابن مندة، الإيمان سمون كتبهم في العقيدة وفي التوحيد كتب الإيمان على هذا. وما ذلك إلا أن الإيمان يثبت ويتقرر بمعرفة الشخص لربه وخالقه وعقيدته الصحيحة، فإن تعليم العقيدة أساس يبني عليه الإنسان، وليس معناه أنه لم يكن عنده إلا عمر، وإنما الخطاب صدر لعمر باعتبار أنه من الحاضرين، وكأنه لما رأى تعجبه من كون رجل يأتي إليهم ما عليه أي أثر سفر، وليس بمعروف أنه من أهل القرية، ما أثر السفر تغير سبب شعثا في الرأس وغبرارا في الثياب ومن ملابس، وهذا نزل على حالة من أجمل الحالات. وهكذا أيضا تعجب عمر من كونه يسأل ثم يقول صدقت، هذا ما هو شأن سائل مستفسر عن أمور دينه يجهلها، بل ليقرر أمرا. وليس في هذا الأسئلة التعنتية، فإنه قد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا للتعليم، والأسئلة التعليمية مشروعة، كأن يقول شجرة تشبه المؤمن ما أخبروني ما هي، أو ما حكم مسألة كذا وكذا. وفي هذا دليل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان من المعلمين، يعلمكم دينكم، يبلغ عن الله عن الله عز وجل دينه. والتعليم وظيفة جميع الأنبياء ووظيفة جميع الرسل، رسلا وبشيرين ونذيرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فهم كلهم معلمون. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، قال هو الذي بعث في الأمين رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه بمنزلة الوالد يعلمنا ديننا، إنما لكم منزلة الوالد يعلمكم دينكم. وهكذا سائر الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي في التعليم والدعوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكلهم قد أنذر وبلغ وعلم، كما في قصة نوح أنه دعا قومه على سائر الأحوال ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا هو الحديث في هذه المسألة، حديث جبريل، وفيه مسائل عظيمة كما ترون أنه قد صنف فيه، وباقي ما يتعلق من الشرح يعني الذي قد سبق في الطبعة الماضية يعني اقتصرناه على هذا.